إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. لازلنا أيها الإخوة في بيان الجزء الرابع في أحكام البيوع الصحيحة، وقد ذكر في هذا الجزء أربع جمل، ولازلنا في الجملة الأولى، الجملة الأولى التي تتعلق بأحكام العيوب، وهذه جملة في غاية الأهمية، هذه جملة في غاية الأهمية، أحكام العيوب: المشتري يشتري، المبيع ثم يقف على عيب، يقف على عيب، على عيب قديم حدث عند البائع، وفي هذه الحالة قد يتغير المبيع وقد لا يتغير. فهذه الجملة من أهم الجمل، وهي أحكام العيوب في البيوع الصحيحة. وقد ذكر في هذه الجملة بابين: الباب الأول، الباب الأول إذا كان للعيب حكم، إذا كان للعيب حكم. إيش يعني إذا كان للعيب حكم؟ هذا يبينه الباب الثاني، الباب الثاني في بيع البراءة. ما معنى بيع البراءة؟ أبيع لك المبيع وأشترط عليك أنه إذا ظهر عيب ما لي علاقة، هذا يسمى بيع ليش؟ بيع البراءة. طيب، هذا الباب الثاني الذي سيأتي يقابله الباب الأول، وهو ماذا؟ إذا كان للعيب حكم، يعني ليس بيع براء. فانقسمت هذه الجملة إلى بابين: الباب الأول إذا كان للعيب حكم، والباب الثاني إذا لم يكن له حكم، لأن البيع بيع براء. فإذا الجملة الأولى فيها بابان: الباب الأول إذا كان للعيب حكم، والباب الثاني إذا لم يكن له حكم، لأن البيع بيع براءة. طيب، ثم الباب الأول فيه خمسة فصول، الباب الأول فيه خمسة فصول، أهمها الفصل الثالث والرابع. الفصل الثالث ماذا فيه؟ باختصار: أن المشتري يقف على عيب. طبعا عندما نقول يقف على عيب، يعني عيب قديم، لا تنسوا هذا، عيب حصل عند من؟ عند البائع. نعم، فالمشتري يقف على عيب والمبيع لم يتغير، العيب موجود لكن المبيع لم يتغير، فهذا هو الفصل الثالث. طيب، ما حكمه؟ إذا أنت اشتريت مني شيئا ثم وقفت على عيب والمبيع لم يتغير، ما الحكم؟ الحكم حكم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فهو بخير ليش؟ النظرين، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها. ففي حالة وجوب العيب والمبيع إيش؟ لم يتغير. ما الحكم؟ المشتري بالخيار، إما أن يرد وإما أن يمسك. بعت لك شيئا، جئت فقلت هذا فيه كذا وكذا، فأقول لك أنت بالخيار، إما أن تمسك وإما إيش، وإما أن ترد بالعيب. وهذا هو الذي يسمى الرد بالعيب. طيب، البائع قد يقترح على المشتري في هذه الحالة، إذا أراد البائع أن يرد فيقول له البائع طيب خلي المبيع وأنا أعطيك ليش الأرش، أعطيك الأرش، والأرش هو الفرق بين قيمة المبيع سليما وقيمته معيبا. لكن هل للمشتري في هذه الحالة أن يطالب بالأرش؟ لا، ليس من حقه، وإنما هذا من حق ليش البائع، هو الذي يعرض على المشتري. هذا خلاصة الفصل الثالث. الفصل الرابع ما خلاصته؟ خلاصته أن المبيع تغير بعد وقوف المشتري على ليش على العيب. فإذا في الحالة الأولى ما في تغير، الفصل الثالث ما في تغير، الفصل الرابع في تغير. بعت لك شاة فحصل لها هزال، حصل لها هزال ضعفت، ثم أنت بعد ذلك فتشت فوجدت أن في بطنها شيء، ذهبت بها إلى البيطري قال لا، هذه المعدة فيها كذا وكذا من كذا سنة. فإذا هي تغيرت، ثم أنت وقفت على ليش على العيب. فخلاصة الفصل الرابع في ماذا؟ في تغير المبيع ثم يعلم بالعيب، تغير المبيع ثم يعلم بالغيب. طيب، وذكرنا لكم في المرة الماضية أنواع ليش أنواع التغيرات، أنواع التغيرات، فمنها تغير بموت أو بفساد أو بعتق، ومنها تغير ببيع. واليوم إن شاء الله ندرس التغير بالزيادة والتغير بليش بالنقصان. وأضرب لك مثالا، اشتريت مني شاة، هذا المثال الذي ذكرناه، فحصل لها هزال، هذا ايش؟ هذا نقص. هذا الهزال قد يكون بسبب العيب ليش القديم، وقد يكون عيب، وقد يكون عيبا جديدا حدث عند المشتري. فهناك فرق بين الحالتين. إذا كان التغير بسبب العيب القديم أو لم يكن بسبب العيب القديم. في الغالب أننا ندرس التغير بغض النظر عن إيش؟ عن ارتباطه بالعيب ليش؟ بالعيب القديم. المهم أنه حصل نقصان. طيب، إذا حصل النقصان ثم وقف المشتري على العيب، على العيب ليش؟ على العيب القديم، فما الحكم؟ طيب، مثال على الزيادة، اشتريت مني شاة وولدت عندك، أنتجت، ثم وقفت على إيش؟ على عيب، فهذا إيش؟ هذه زيادة. طيب، اشتريت مني شاة فسمنت، صارت سمينة، الزيادة الأولى زيادة إيش؟ منفصلة، ولدت، والزيادة الثانية زيادة إيش؟ متصلة. طيب اشتريت مني عبدا فكسب مالا، اشتريت مني عبدا فكسب مالا ثم وقفت على عيب وتريد أن ترد العبد، هذا العبد هذا زاد لأنه كسب إيش؟ كسب مالا. وهكذا، فأحيانا يكون تكون الزيادة وأحيانا يكون إيش؟ النقصان. فنريد الآن أن ندرس التغير بالنقصان والتغير بالإيش؟ بالزيادة. قال رحمه الله، قال: وأما إن طرأ على المبيع نقص، فهذا من أنواع الإيش؟ تغير، لكنه تغير بالإيش؟ بالنقصان. فأما إن طرأ على المبيع نقص فلا يخلو أن يكون النقص في قيمته أو في البدن أو في النفس، قد يكون نقصا في القيمة، اشتريته مني بمئة ثم وقفت على الإيش؟ على العيب، صارت قيمته في السوق كم؟ 80، فهذا نقص في الإيش؟ في القيمة. عندما أنت ترد علي هذا بالعيب، ما أقول لك هذه قيمته صارت كذا في السوق، أنت ما يخصك في هذا. نعم، فقد يكون النقص في القيمة. قال: أو في البدن أو في النفس، أو في البدن أو في النفس. لا تنسوا ماذا؟ ها؟ أنه حصل نقصان ثم إيش؟ ثم علم بالعيب، لا تنسى هذا، ثم علم بالعيب. وفي الفصل الثالث كان ماذا؟ ها؟ وقف على عيب والمبيع إيش؟ لم يتغير. وأما ها هنا في الفصل الرابع وقف على عيب والمبيع إيش؟ تغير. الآن نحن ندرس التغير بالنقصان. نعم، قال: فأما نقصان القيمة لاختلاف الأسواق، الأسواق يعني ترتفع وتنقص، فنقصت القيمة لاختلاف الأسواق. قال: فغير مؤثر في الرد بالعيب بالإجماع، بالإجماع، بإجماع العلماء. فالآن بعت لك الشاة فحصل فيها إيش؟ نقص في قيمتها، نقص في قيمتها، وأنت وقفت على إيش؟ على عيب. هل النقص في القيمة يمنع من الرد بالعيب؟ لا، لأن هذا لا دخل لمن؟ للمشتري فيه. دوما حتى ننتهي من هذا الباب، أنا البائع واحد منكم ليش؟ المشتري. قال: وأما النقصان الحادث في البدن، النقصان الحادث في البدن، مثلا اشتريت مني الشاة ثم حصل بها عرج خفيف، العرج يعتبر ايش؟ نقص؟ لا، نقص دوما نقول نقص. ثم انت تريد ان تردها بالايش؟ بالعيب. اي عيب؟ ها؟ لا، العيب القديم الذي حصل عندي. لا تنسى عندنا عيب قديم حصل عند ايش؟ البائع، و نقص أو عيب حادث عند ليش؟ عند المشتري، لا تنسى هذا. فالآن أنت وقفت على العيب ليش؟ الذي يخصني، الذي تريد أن ترد به، وهو العيب ليش؟ العيب القديم. فتأتي بالشاة، يأتي حمد بالشاة ويقول: خذ الشاة هذه فيها عيب. فأنا ماذا أقول له؟ فيها العرج. نعم، فنقول: إن كان هذا العرج يسيرا، العرج حصل عند المشتري، فهذا لا يؤثر في الإيش؟ في الرد. قال: فإن كان يسيرا غير مؤثر في القيمة فلا تأثير له في الرد بالعيب، أي أنه يرد بالعيب. قال: وحكمه حكم الذي لم يحدث. قال: وهذا نص مذهب مالك وغيره. قال: وأما النقص الحادث في البدن المؤثر في القيمة، تقول: كشاة عرجت عند المشتري فنقص من قيمتها، كانت بكم؟ كانت 500 صارت 400، والمشتري يريد أن إيش؟ أن يردها بالعيب. أي عيب؟ العيب القديم. فالبائع ماذا يقول له؟ ها؟ عرجت عندك، فصار عندنا عيب قديم عند البائع يريد المشتري أن يرد به، وعيب حادث عند المشتري يمنع البائع من أن يقبل، فما الحكم؟ نعم. قال: فاختلف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال. فهذا إذا كان النقص الحادث في البدن مؤثرا في القيمة. قول الأول: أحدها أنه ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط، يعني ليس له الرد، ليس لحمد إليش الرد. لماذا؟ لأنه حصل بها إيش؟ عرج، يمنع من الإيش؟ يمنع من الرد. طب في الحالة هذه ماذا حمد ماذا يقول؟ يقول: طيب أعطوني قيمة الإيش؟ العيب الذي حصل عند الإيش؟ عند البائع. وأما العرج هذا من يتحمله؟ المشتري. فقالوا: ليس له أن يرجع إلا بقيمة العيب فقط، تقول، أي ليس له الرد. قال: وليس له غير ذلك إذا أبى البائع من الرد. فالبائع لو أبى من الرد هذا من حقه على هذا القول. وبه قال الشافعي في قوله الجديد وأبو حنيفة تقول وأحمد في رواية. فهؤلاء لما حصل عيب حادث عند المشتري منعوا من الإيش؟ منعوا من الرد، وقالوا للمشتري: ليس لك إلا أن تأخذ قيمة الإيش؟ العيب الذي حصل عند الإيش؟ البائع. قول الثاني: وقال الثوري: ليس له إلا أن يرد. سبحان الله، فالأولون قالوا ليس له الرد وليس له إلا أن يأخذ إيش؟ قيمة العيب. والقول الثاني قالوا ليس له إلا أن يرد، يعني ما يأخذ قيمة إيش؟ العيب. طيب وإيش كمان؟ قالوا: ويرد مقدار العيب الذي حدث عنده. إذن في هذه الحالة حمد إيش؟ لابد أن إيش؟ أن يرد، ويرد قيمة العرج، وأنا طبعا إيش برد له؟ أرد له الثمن، لأنه رد علي، هو رد علي المبيع، فأنا بعطيه إيش الثمن، لكن هو يعطيني قيمة العيب الذي حصل إيش عنده، العيب الحادث. قالوا: ليس له إلا أن يرد، يعني ويأخذ الثمن، ويرد أيضا يعني المشتري مقدار العيب الذي حدث عنده، وهو قول الشافعي في القديم والرواية الأخرى عن أحمد. هذا القول الثاني. القول الثالث قول مالك. ماذا قال مالك رحمه الله؟ قال: إن المشتري بالخيار، المشتري بالخيار بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب، يعني المشتري يمسك والبائع يعطيه قيمة الإيش؟ العيب. أي عيب؟ القديم. طيب قال: أو يرده على البائع، يعني حمد يرد علي وطبعا بيعطيه الثمن. قال: وأيضا حمد يعطيني ماذا؟ ويعطيه ثمن العيب الذي حدث عنده، يعني المشتري مخير بين أن يمسك وإيش؟ نعم، بين أن يمسك ويضع عنه البائع من الثمن قدر العيب، يعني يمسك ويأخذ قيمة العيب من البائع. هذا خيار أول. والخيار الثاني: أو يرد على البائع ويعطيه ثمن الإيش؟ العيب الذي حصل عنده، فهو مخير بين هذا وهذا. قال: وأنه إذا اختلف البائع والمشتري في هذه الحالة، ذكر أيضا الاختلاف، فقال البائع: أنا للمشتري أنا أقبض المبيع وتعطي أنت قيمة العيب، العيب ليش؟ الحادث الذي حدث عندك. وقال المشتري: بل أنا أمسك المبيع وتعطي أنت قيمة العيب، يعني العيب ليش؟ القديم. فاختلف كل واحد يريد أن يمسك. نعم. فالقول قول المشتري والخيار له. في هذه الحالة رجح مالك ماذا؟ أن يكون القول قول المشتري ويكون له الخيار. وقد قيل في المذهب: القول قول البائع. قال: وهذا، يعني القول قول البائع، إنما يصح على قول من يرى أنه ليس للمشتري إلا أن يمسك أو يرد وما نقص عنده. أي قول هذا؟ قول الثاني. أحسنت. القول الرابع: وشذ أبو محمد بن حزم. فماذا قال في هذه الحالة؟ نعم، وكما يقول يعني كثير من الأفاضل، كثير من الأفاضل ماذا يقولون؟ يقولون: طالب العلم إذا كان عنده فهم فيكثر من القراءة في المحلى لابن حزم، لأنه يستفيد منه كثيرا، حيث يذكر يعني الأقوال ويحكم بينها، يحاكم بينها. دعك من شدة إيش؟ من شدة عبارته، هذا بينه وبين الله عز وجل ماذا أراد به، وإنما أنت تستفيد من هذه يعني المحاكمات التي يحكم بها بين الأقوال إيش؟ المختلفة. طيب، ابن رشد عندما يقول شذا، والله هذا من وجهة نظر إيش؟ ابن رشد، ما تخاف، ربما يكون قول ابن حزم هو إيش؟ هو لا صح. فماذا قال؟ قال له، يعني للمشتري، أن يرد ولا شيء عليه. قالوا: في هذه الحالة المشتري يرد. طيب، والعيب الذي حصل؟ العيب الذي حصل عنده لا دخل له فيه، فإذا نبقى على ليش؟ على كأنه لم يحصل ليش؟ عيب حادث. إذا ما حصل عيب، إذا ما حصل عيب حادث، ما الذي للمشتري؟ كما في الفصل الثالث له أن يرد، فله أن يرد. فابن حزم رحمه الله يقول: له أن يرد ولا شيء عليه، يعني ما يعطي قيمة العيب الذي حصل إيش عنده. فهذه أربعة أقوال. بعد أن ذكر الأقوال الأربعة، يحاول أن يذكر حجة كل قول. قال: وأما حجة من قال إنه ليس للمشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب، أي قول هذا؟ ليس المشتري إلا أن يرد ويرد قيمة العيب الثاني. نعم. قال: ويمسك. قال: فلأنه قد أجمعوا على أنه إذا لم يحدث بالمبيع عيب عند المشتري، يعني إذا لم يتغير، يعني فنرجع للفصل ليش الثالث. قال: فليس إلا الرد. ليس إلا الرد يعني كما ذكرنا في الفصل الأول، إما أن يرد وإما إيش وإما أن يمسك بلا مقابل، يعني ليس له أن يتحمل إيش العيب. قال: فوجب استصحاب حال هذا الحكم أنه ليس له إلا إيش إلا الرد. قال: وإن حدث عند المشتري عيب، يعني وجب استصحاب حال هذا الحكم وإن يعني مع حدوث عند المشتري عيب. قال: مع إعطائه قيمة العيب الذي حدث عنده، مع إعطاء قيمة العيب الذي حدث عنده. فقالوا له أن إيش؟ له أن يرد. هؤلاء يردون على القول الأول، الذين قالوا ليس له إيش القول الأول، قالوا ليس له الرد، هم يقولون له إيش؟ له الرد. له الرد لماذا؟ استصحابا لحكم الحالة الأولى. لو لم يحصل تغير عند المشتري أكان له الرد أم لا؟ كان له الرد. قالوا فوجب استصحاب حال هذا الحكم، لكن يعطيه قيمة العيب الذي حصل إيش؟ الذي حصل عنده. هذه حجة القول إيش؟ الثاني. مرة أخرى القول الثاني ما هو؟ قالوا يرد، ويرد قيمة العيب، يرد المشتري، يرد المبيع، ويرد قيمة العيب الذي حصل عنده. ما دليلهم على الرد؟ استصحابا لحال الحكم لو لم يحصل إيش؟ عيب عنده. قالوا نستصحب هذه، فلما حصل عنده عيب فإذا له أن يرد، لكن يدفع إيش؟ قيمة العيب الذي حصل عنده. قال وأما من رأى أنه لا يرد، أي قول هذا؟ قول الأول. نعم. وأما من رأى أنه لا يرد المبيع بشيء وإنما له قيمة العيب الذي كان عند البائع، قالوا فقياسا على العتق والموت. لماذا؟ لأن العتق والموت فوت. أحسنت. العتق والموت فوت، ونحن عرفنا ما هو الفوت. الفوت هو الذي يمنع من الرد، فقاسوا هذا على العتق والموت، فقالوا كما أن العتق والموت فوت، فكذلك في هذه الحالة لما حصل عند المشتري عيب صار هذا فوتا، فإذا ليس له إلا ناش إلا أن يأخذ قيمة العيب. ثم قالوا لكون هذا الأصل اللي هو الأصل الذي احتج به القول الثاني اللي ذكرناه الآن اللي هو حال الاستصحاب، قالوا لكون هذا الأصل غير مجمع عليه. ليش غير مجمع عليه؟ من الذي خالف فيه؟ الذي خالف فيه عطاء بن أبي رباح كما تقدم. قالوا وقد خالف فيه عطاء. فإذا أهل القول الأول قالوا لأهل القول الثاني الأصل الذي اعتمدتم عليه غير إيش؟ غير مجمع عليه. قال وأما مالك، هذا القول إيش؟ الثالث. فلما تعارض عنده حق البائع وحق المشتري غلب المشتري وجعل له الخيار. لماذا غلب المشتري؟ نعم، لأن الأصل في البائعين أنهم إيش؟ أنهم يخدعون. قال لأن البائع لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون مفرطا في أنه لم يستعلم العيب ويعلم به المشتري، يعني أنت تبيع شيئا تنظر فيه هل فيه عيب وتعلم به ليش؟ وتعلم به المشتري، فيكون مفرطا، إما أن يكون مفرطا. قال أو يكون علمه فدلس به على المشتري، فأمره فحاله لا يخلو من أحد أمرين، إما مفرط وإما مدلس، إما مفرط وإما مدلس. ولما كان حاله مترددا بين هذين الأمرين فإذا نرجح حق المشتري. قال وعند مالك أنه إذا صح أنه دلس بالعيب وجب عليه الرد من غير أن يدفع إليه المشتري قيمة العيب الذي حدث عنده. شوف كيف، يعني مثلا المثال الذي ضربناه، بعت الشاة لحمد وأنا أعلم أن بها إيش؟ عيب، ثم عرجت عنده، ففي هذه الحالة إيش؟ ها؟ يجب الرد ولا يلزم حمد بدفع إيش؟ قيمة العيب الذي حصل عنده. لماذا؟ لأنني دلست. نعم. قال بخلاف الذي لم يثبت نعم. قال فإن مات من ذلك العيب كان ضمانه على البائع. أيوة هذا هو، فإن مات من ذلك العيب، فأحيانا يكون العيب القديم عند البائع أحيانا يكون مؤثرا وأحيانا لا يكون إيش؟ مؤثر. قال فإن مات كان ضمانه على البائع بخلاف الذي لم يثبت أنه دلس فيه. قال وأما حجة أبي محمد، قول الرابع ابن حزم، فلأنه أمر اللي هو العيب ليش الجديد، فلأنه أمر حدث من عند الله كما لو حدث في ملك البائع، عرجة الشاه عند حمد المشتري، ما الفرق بين أن تعرج عنده وتعرج عندي؟ هذا لا دخل له فيه. قال: كما لو حدث في ملك البائع، فإن الرد بالعيب دال، انظر يعني ما أخذ هذا القول، فإن الرد بالعيب دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه. سبحان الله، يقول طالما أن الشارع حكم لنا بالرد بالعيب، فالبيع وإن كان في الظاهر إيش انعقد، لكنه في الباطن إيش لم ينعقد، وإلا ما إيش وإلا ما تم الرد. قال: دال على أن البيع لم ينعقد في نفسه، وإنما انعقد في الظاهر. انظر يا ابن حزم، مع أنه يعني ليس من أهل القياس، لكن انظر كيف يعني تأمل هذا التأمل. قال: وأيضا هذا هذه حجة أخرى، حجة أخرى لهم. وأيضا فلا كتاب ولا سنة يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له، يعني بدل تأثير لو قال يد يكون أحسن. نعم، يوجب على مكلف غرم ما لم يكن له يد في نقصه، ما لم يكن له يد في نقصه. فهذا العرج الذي حصل هو ليس له يد في نقصه. قال: إلا أن يكون على جهة التغليظ عند من ضمن الغاصب ما نقص عنده بأمر من الله. لكن في فرق، نقول هناك فرق، هناك فرق بين ليش بين الغاصب وبين من ايش من اشترى ما أحله الله. فحمد عندما اشترى مني لا نشبهه بالغاصب، الغاصب الغاصب قد يضمن العيب الذي حصل ايش عنده لأنه ايش لأنه غاصب، أما هذا هذا مشتر، والله تبارك وتعالى أحل البيع. قال: فهذا حكم العيوب الحادثة في البدن، لأنه قال ماذا؟ قال: فلا يخلو أن يكون النقص في القيمة أو في البدن أو في النفس. إيش معنى في النفس؟ يعني الأشياء الخلقية، الذي في البدن الأشياء ليش الخلقية، والذي في النفس العيوب النفسية، يعني العيوب ليش الخلقية. قال: وأما العيوب التي في النفس كالإباق، الإباق بالنسبة للعبد، هروب العبد من سيده، هذا عيب بدني ولا نفسي؟ نفسي. قال: والسرقة، عبد وتبين أنه يسرق، هذا أيضا عبد، هذا عيب نفسي. قال: فقد قيل في المذهب إنها تفيت الرد، تفيت يعني إيش؟ يعني ليس له الرد. فإذا اشترى حمد عبدا وتبين أنه سارق وتبين أن فيه عيب نفسي، قالوا هذا يفيت الإيش؟ هذا يفيت الرد، يعني يذهب الإيش؟ يذهب الرد، كعيوب الأبدان. وقيل لا. قال: ولا خلاف أن العيب الحادث عند المشتري إذا ارتفع بعد حدوثه أنه لا تأثير له في الرد. عندما يقال لا تأثير له في الرد، يعني لا يمنع الإيش؟ لا يمنع الرد. قال: إلا ألا تؤمن عاقبته، يعني مثلا الشاة التي عرجت عند حمد بعد شوية ها ارتفع ليش العرج، فهذا لا أثر له، لا أثر له في الرد، يعني لا يمنع من الرد. قالوا: إلا ألا تؤمن عاقبته، عاقبته يعني يمكن أن يرجع الرد مرة، العرج مرة ايش أخرى. قال: واختلفوا من هذا الباب في المشتري يطأ الجارية، تقول هذا من اللواحق بالنقصان، نحن في باب ليش النقصان، فيدخل في هذا الباب من اشترى جارية فوطئها، لأن الوط وخاصة إذا كانت ايش لا إذا كانت بكرا فإن هذا نقص، كان بها غشاؤها الآن فض غشاؤها، فهذا ايش نقص. فمن أجل هذا ذكروا هذه المسألة في باب النقصان. فهذه المسألة فيها ستة أقوال. قال قوم: قول أول، إذا وطئ فليس له الرد، أي خلاص وطئ فنقصها نقصا واضحا فليس له الرد، يعني ليس له الرد بالإيش؟ بالعيب. أي عيب؟ ها؟ العيب القديم لا تنسوا. نعم، لأن عندنا عيب قديم عند البائع، وهذا النقصان الذي حصل عند الإيش؟ عند المشتري. لو لم يحصل النقصان نرجع للفصل الإيش؟ الثالث، أنه له أن يرد وله أن يمسك. لكن لما حصل هذا النقصان فحصل هذا التعارض. نعم، فقال قوم: إذا وطئ فليس له الرد وله الرجوع بقيمة العيب، يعني العيب القديم، وسواء كانت بكرا أو ثيبا. وبه قال أبو حنيفة. فهذا هذا القول ما فرق بين البكر والثيب. قول الثاني، قال الشافعي: يرد قيمة الوطئ في البكر، يعني له أن يرد لكن يرد قيمة الإيش؟ الوطئ. كانت بكرا ب5000، الآن صارت بإيش؟ ب4000، فإذا يرد هذا الفرق. قال: ولا يردها في الثيب، لأن في الثيب ما في نقص. القول الثالث، وقال قوم: بل يردها ويرد مهر مثلها، يردها ويرد إيش؟ مهر مثلها. تقول: هذا يدل له، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إيش؟ في حديث ماذا؟ من نكح بغير إيش؟ بغير ولي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن دخل بها فلها المهر بما استباح من فرجها. لأن النكاح غير صحيح. طيب وشو الحل؟ الآن هو دخل بها وجامعها، فإذا لها المهر بما استباح من إيش؟ من فرجها. وبه قال ابن شبرمة وابن أبي ليلى. ابن شبرمة، ليس ابن أبي شبرمة وإنما ابن شبرمة. تقول: وأثر ذلك عن عمر. القول الرابع، وهو قول سفيان الثوري، تقول: وشريح والنخعي قالوا: إن كانت ثيبا رد نصف العشر من ثمنها، وإن كانت بكرا رد العشر من ثمنها، ولا ندري على ما قاسوا، ما أدري إلا أن يكون إيش نصف العشر، والعشر هذا في الزكاة، زكاة الزروع، إذا كانت تسقى بالتعب ففيها نصف العشر، وبالراحة ففيها ليش العشر. فلو كان هذا ما وجه هذا القياس. على كل حال كانت ثيبا، طبعا الثيب أقل، فربما هم قاسوا هذا، يعني الراحة والتعب قاسوه على الثيب وليش والبكر، يمكن يكون هذا. قول الخامس، وقال مالك: ليس عليه في وطئ الثيب شيء، أنه ما صنع بها شيئا. لماذا؟ قال: لأنه غلة، يعني استغلها، وجبت له بالضمان. إيش ضمان؟ يعني الضمان في طعامها وشرابها، في طعامها وشرابها. فكما أنه إيش أطعمها وسقاها، هذا إيش الضمان، فهذا في مقابل استغلالها، يعني وطئها. تقول: والحديث معروف، وهو حديث إيش الخراج بالضمان. تقول: وفي لفظ الغلة بالضمان، بدل الخراج الغلة. إيش معنى الغلة؟ الاستغلال والاستخدام. والحديث حديث صحيح بلفظيه: الغلة بالضمان والخراج بالضمان. فهذا عند مالك. قال: وأما البكر فهو عيب، يعني نقص، العيب هنا العيب الحادث، وأما البكر فهو عيب يثبت عنده للمشتري الخيار على ما سلف. أيوه. فيقول البكر حصل عنده نقص، وقد مر علينا في مذهب مالك أنه يخير ليش المشتري، وقد روي مثل هذا القول عند الشافعي. القول السادس وهو قول عثمان البتي. عثمان البتي أيها الإخوة هو عثمان بن سليمان، وقيل ابن مسلم ابن جرموز، توفي 143 من الهجرة. عابوا عليه الإفتاء بالرأي، عابوا عليه الإفتاء بالرأي. روى عن أنس والشعبي وغيرهما، وروى عنه شعبة والثوري وغيرهما. عثمان البتي من فقهاء البصرة المعروفين. فماذا قال عثمان البتي؟ قال: الوطء معتبر في العرف في ذلك النوع من الرقيق. قال ننظر لهذا الوطء، هل هو يغير القيمة ولا يرفع القيمة بحسب العرف؟ قال: فإن كان له أثر في القيمة رد. ليش؟ ما ليس له وجه، صح؟ نعم. فالذي يظهر رد المشتري، رد المشتري ما نقص. قال: وإن لم يكن له أثر لم يلزمه شيء. يعني هو يريد أن يقول إن كان الوطء هذا يؤثر في القيمة فإذا يرد المشتري ما نقص، وإن لم يكن مؤثرا لم يلزمه شيء. قال: فهذا هو حكم النقصان الحادث في المبيعات. النقصان بإيش؟ بأنواعه الثلاثة: نقص في الإيش؟ في القيمة، نقص في البدن، نقص في الإيش؟ في النفس. قال: وأما الزيادة الحادثة في المبيع. الآن تغير بالإيش؟ بالزيادة. لا تنسى أنه يحصل التغير ثم يقف على الإيش؟ على العيب القديم. قال: وأما الزيادة الحادثة في المبيع. قال: أعني المتولدة المنفصلة. فسيقسم الزيادة إلى إيش؟ إلى قسمين: منفصلة، وستأتي الإيش؟ المتصلة. فإذا تقول الزيادة فرح فرعين: منفصلة وإيش؟ متصلة. طيب، المنفصلة فرح فرعين. المنفصلة من غير عين المبيع، والثاني من عين المبيع. فإذا مرة أخرى، الزيادة في المبيع قد تكون منفصلة وقد تكون متصلة. طيب المتصلة سهل، المتصلة مثل إيش؟ حصل له سمن، طيب، أو ثوب صبغ، صح؟ بعت لحمد ثوب أبيض فإيش؟ صبغه، فهذه الزيادة إيش؟ متصلة. طيب والمنفصلة؟ المنفصلة، الزيادة المنفصلة قد تكون من عين المبيع متولدة منه، بعت لحمد شاه فولدت عنده، فهذه الزيادة إيش؟ منفصلة ولكنها من عين المبيع. وقد تكون من غير عين المبيع، مثل إيش؟ بعت لحمد عبدا فكسب، كسب مالا، هذا المال ليس من عين إيش؟ من عين المبيع. أما الزيادة المنفصلة فاختلف العلماء فيها، فذهب الشافعي وأحمد أيضا إلى أنها غير مؤثرة في الرد، يعني لا تمنع من الإيش؟ من الرد. بعت لحمد شاة فولدت عنده، هذه الزيادة المنفصلة لا تمنع من الإيش؟ لا تمنع من الرد. يرد ماذا؟ يرد الشاة. نتكلم عن المبيع الذي انفصل هذا له. نعم. فقالوا هذه غير مؤثرة في الرد. فحمد أخذ اشترى من الشاه فولدت له، ثم وقف على عيب، فله إيش؟ فله أن يرد. يرد الشاه بس، يردها بماذا؟ بالعيب الذي كان فيها. طيب الزيادة هذه الخراج بالإيش؟ بالضمان. أطعمها وسقاها فولدت له، الخراج اللي هو الحمل، بالضمان اللي هو الطعام والإيش والشراب والرعاية. فهذا هو القول الأول. فقالوا الزيادة المنفصلة لا تمنع من الإيش، لا تمنع من الرد، وأنها للمشتري، الزيادة للمشتري ولا تمنع من رد الإيش المبيع، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. قول الثاني، وأما مالك فاستثنى من ذلك الولد. يعني عند مالك، مالك مثل الشافعي وأحمد، لكن قال الولد ها ليس من حق الإيش المشتري، وإنما من حق البائع. فقال يرد للبائع الولد، وليس للمشتري إلا رد الزائد مع الأصل، يعني يرد الكل أو الإمساك، إما أن يرد الكل وإما نش وإما أن يمسك. سبحان الله، ما أحسن هذا، والله أنت وقفت على عيب لكن ولدت لك، فيقول خلاص أنا أرضى لأنها ولدت، فيمسك مع ليش؟ مع العيب. طيب يريد أن يرد، يرد ليش؟ يرد الكل. هذا قول ملك في ليش؟ فقط في ليش؟ في الولد، الزيادة المنفصلة إذا كانت ولدا. طيب وماذا قول أبو حنيفة؟ قال أبو حنيفة الزوائد كلها تمنع من الرد، الزوائد كلها تمنع من الرد. فإذا اشترى حمد مني شيئا وزاد عنده فيمتنع ليش؟ يمتنع الرد. طيب وش الحل؟ قال وتوجب أرش العيب. فإذا يمنع الرد، وفي هذه الحالة أنا أعطي لحمد قيمة ليش؟ قيمة العيب. قالوا تمنع الرد وتوجب أرش العيب. قال إلا الغلة والكسب. سبحان الله، إلا الغلة والكسب. لماذا؟ قال لأن الدليل جاء بهذا. الخراج بالضمان، تعرفون قصة الحديث؟ قصة الحديث كانت في إيش؟ أي سبحان الله، جاء من أول مرة. وذلك أن رجلا اشترى غلاما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبه عيب لم يعلم به، فاستغله ثم علم العيب فرده، فخاصمه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله إنه استغله منذ زمن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. نعم. فأبو حنيفة يقول إلا الغلة والكسب، فهذا ما يمنع من الرد. قال وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد. لما نبعت الشاه لحمد ها، فالذي ولدته الشاه كان داخل في ليش؟ في العقد، يعني ليس مع أنه انفصل لكنه داخل في ليش؟ في العقد. فإذا أراد أن يرد فيرد ليش؟ ها، إذا أراد أن يرد فيرد ليش؟ الجميع، لأن الولد داخل في العقد. قال وحجته أن ما تولد عن المبيع داخل في العقد. فلما، طبعا هذه يعني لا بد من تصحيحها أيضا، فلما لم يمكن رده إلا برد ما تولد عنه، فلما لم يمكن رده إلا برد ما تولد عنه كان ذلك فوتا. فلما لم يمكن رده إلا برد ما تولد عنه، لا يمكن رد الشاه إلا برد ما تولد عنها. لماذا؟ لأن المتولد عنها كان داخلا في العقد، تريد أن ترد، ترد الجميع. قال فلما لم يمكن هذا كان ذلك فوتا، والفوت يوجب الأرش، كان ذلك فوتا يقتضي أرش العيب. قال إلا ما نصصه الشرع من الخراج والغلة، فمن أجل هذا استثنى الغلة والإيش والكسب. قال وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع الغير منفصلة، الصحيح أن يقال غير المنفصلة، فالألف واللام ما تدخل على غير، وإنما يقول غير المنفصل، وكان يمكن أن يريحنا ويقول ليش ها المتصلة. وأما الزيادة الحادثة في نفس المبيع غير المنفصلة عنه، يعني المتصلة، قال فإنها إن كانت مثل وأما النماء إن كانت مثل هذا اعطيها ألف مثلا، وأما النماء في البدن مثل السمن هذا اعطيها باء. فذكر نوعين بمثالين، ذكر نوعين بمثالين، لأنه على ما يبدو أن بينهما فرقا. قال فإنها يعني الزيادة المتصلة إن كانت مثل الصبغ في الثوب. هذا المثال يوحي بماذا؟ يوحي أن الزيادة، الزيادة إيش؟ يعني إضافية، الزيادة إضافية من فعل من؟ من فعل المشتري، لأنه عالج وصبغ. قال وأما النماء في البدن مثل السمن، هذه الزيادة يعني ليست من فعله، أيوة، من أجل هذا جعلهما نوعين. قال فإن كانت، فإنها إن كانت مثل الصبغ في الثوب والرقم في الثوب، بعت لحمد ثوبا أبيض فإيش؟ صبغه أو رقمه، نقشه، ثم وقف فيه على إيش؟ على عيب، وجد مثلا أن خيوطه ليست قوية، فهو يريد أن يرد الآن. قال فإنها توجب الخيار في المذهب، فالزيادة المتصلة توجب ليش؟ الخيار، إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب، إما الإمساك والرجوع بقيمة العيب، فحمد إيش؟ يمسك الثوب ويطالبني بقيمة العيب وهو ضعف ليش؟ الخيوط. قال وإما في الرد، يرد علي وكونه شريكا مع البائع بقيمة الزيادة، يعني هذه الزيادة التي زادها حمد تجعل بينه وبينه ايش؟ ها؟ نصفين مشاركة. فإن كان صبغ مثلا بعشرين، إذن علي عشرة وعليه ايش؟ عشر. قال وأما النماء في البدن مثل السمن، فقد قيل في المذهب يثبت به الخيار للمشتري، وقيل لا يثبت، ففرقوا بين الزيادة التي هي مثل السمن والزيادة التي مثل إيش؟ الصبغ، ففرقوا بين هذا وهذا. قال وكذلك النقص الذي هو الهزال، هذا يرجع إلى باب إيش؟ النقص. قال فهذا هو القول في حكم التغيير، حكم التغيير إيش؟ بالتغيرات التي ذكرناها كلها، إما بموت أو بفساد أو بعتق أو ببيع أو بزيادة أو نقصان، هذا كله في الفصل إيش؟ هذا كله في الفصل إيش؟ الرابع. هذا هو القول في حكم التغيير، يعني حصل تغير في المبيع ثم وقف على إيش؟ على عيب قديم عند البائع. الفصل الخامس، قال في القضاء في اختلاف الحكم عند اختلاف المتبايعين، يعني عند اختلاف المتبايعين، هذا يقول العيب ليس عندي أو أنكر أنه عيب، فعند اختلاف البيع والمشتري فما الحكم؟ قال وأما صفة الحكم في القضاء بهذه الأحكام، فإنه إذا تقر البائع والمشتري على حال من هذه الأحوال المذكورة ها هنا وجب الحكم الخاص بتلك الحال، اتفقت أنا وحمد على شيء من الأحكام المذكورة فإذا يجب الحكم به. فإن أنكر البائع دعوى القائم، أنكر البائع أنا دعوى القائم، من هو القائم؟ المشتري. ولماذا سماه قائما؟ لأن القائم هو ليش؟ المطالب، إلا ما دمت عليه إيش؟ قائمة يعني مطالبة، فسماه القائم من أجل هذا. فإن أنكر البائع دعوى القائم، حمد يقول في عيب، أنا أقول لا ما في عيب، فلا يخلو أن ينكر وجود العيب، أن أنا أنكر وجود العيب أصلا، كل مثلا السيارة بتاكل أويل، أقول له لا هذا روح ودها الميكانيكا هيقول لك كذا، فأنكر وجود الإيش؟ العيب أصلا. أو ينكر حدوثه عنده، أقول لا هذا العيب حصل إيش؟ حصل عندك وأنا ما لي دخل فيه. فالبائع إما أن ينكر وجود العيب أصلا، وإما أن ينكر حدوثه إيش؟ عندهم. قال: فإن أنكر وجود العيب بالمبيع، فإن كان العيب يستوي في إدراكه جميع الناس كفى في ذلك شاهدان عدلان ممن اتفق من الناس. اختلفت أن أقول ما في عيب، حمد يروح يجيب أي اثنين ويقول لهم تعالوا يا جماعة اشهدوا. قال: وإن كان مما يختص بعلمه أهل صناعة ما، هذا العيب ما يعرفه إلا الميكانيك، شهد به أهل تلك الصناعة، فقيل في المذهب عدلان، وقيل لا يشترط في ذلك العدالة ولا العدد ولا الإسلام. ليش؟ لأنهم أهل إيش؟ حمك الله، لأنهم أهل إيش؟ أهل صنعة، فيمكن أن يكون هذا أهل الصنعة من الكفار لأنه متخصص في هذه الأمور. قال: وكذلك الحال إن اختلفوا في كونه مؤثرا في القيمة، أحيانا يكون العيب مؤثر وأحيانا يكون غير مؤثر في القيمة، وفي كونه أيضا قبل أمد التبايع أو بعده، أحيانا أهل الخبرة يقولون لا هذا العيب حدث عند البائع، ومنهم من يقول لا حدث عند المشتري. قال: فإن لم يكن للمشتري بينة، إذا قال إن هذا عيب كذا نقول هات البينة، إذا ما كان عنده بينة لأنه إيش؟ البينة على المدعي، إذا لم يكن له بينة فإذا يوجه اليمين للبائع. قال: حلف البائع أنه ما حدث عنده، وإن لم تكن له بينة. نعم، طبعا هذا صوابه عكس الأول، لأنه قال فإن لم يكن للمشتري إيش؟ بينة، يقابله ماذا؟ ها؟ لا، وإن كانت له بينة، إن كانت له بينة، وإن كانت له بينة على وجود العيب بالمبيع لم يجب له يمين على البائع. صحيح. قال: وأما إذا وجب الأرش، وأما إذا وجب الأرش كما مر علينا في قول أبي حنيفة مثلا، الزوائد تمنع الرد وتوجب ليش الأرش. طيب إذا وجب الأرش، الأرش لا بد من تقديره أيضا. قال: فوجه الحكم في ذلك أن يقوم الشيء سليما ويقوم معيبا، ويرد المشتري، تقول أو الباء، لأن أحيانا قد يرد هذا وأحيانا يرد هذا، ويرد المشتري ما بين ذلك. قال: فإن وجب الخيار، وجب الخيار على قول من؟ مالك. فإن وجب الخيار قوم ثلاث تقويمات، تقويم وهو سليم، الشاه مثلا التي بعتها لحمد وهي سليم، وتقويم بالعيب الحادث عند الباء وهو ليش العرج، وتقويم بالعيب وتقويم بالعيب الحادث عند البائع اللي هو العيب ليش القديم، الله وبركاته، وتقويم بالعيب الحادث عند المشتري وهو ليش العرج، فتقوم ثلاث تقويمات. فيرد البائع من الثمن ويسقط عنه ما قدر منه قدر ما تنقص به القيمة المعيبة عن القيمة السليمة، وإن أبى المشتري الرد وأحب الإمساك رد البائع من الثمن ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة عنده بالعيب القديم. واضح هذا كله أيها الإخوة؟ الباب الإيش؟ كل هذا هو الباب الأول من الجملة الأولى، وهو في ماذا؟ وهو في ماذا؟ في أحكام وجود العيب. الباب الثاني باب البراءة. ما هو باب البراءة؟ تقول: البراءة أن يشترط البائع على المشتري أنه بريء من عيوب المبيع، أن يشترط البائع على المشتري أنه بريء من عيوب المبيع. فتلاحظ أن هذا الباب الثاني هو في مقابل الباب الأول، لأن الباب الأول فيه أحكام ليش العيوب، ففيها أن البائع لم يبرأ من العيوب، صح؟ هذا الباب البائع يريح نفسه، أقول لحمد شوف أنا بيع لك الشاه أنا بريء مما يظهر به من إيش؟ من عيوب، أنت تتحمل، فهذا يسمى إيش؟ باب بيع البراءة، أن يشترط البائع على المشتري أنه بريء مما يظهر في المبيع من عيوب. نذكر شيئا مهما وهو ماذا؟ ما علقه البخاري في صحيحه، تنبهوا لأن الناس أسألكم فيه، ما علقه البخاري في صحيحه بقوله: ويذكر عن العداء بن خالد قال: كتب للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما اشترى محمد صلى الله عليه وسلم من العداء بن خالد، بيع المسلم للمسلم، لا داء ولا خبثة ولا غائلة. من المشتري؟ النبي صلى الله عليه وسلم. اشترى ممن؟ من العداء بن خالد. اشترى منه عبدا، فقال ايش؟ بيع المسلم للمسلم لا داء ولا خبثة ولا غائلة. اول شيء الداء هو العيب الباطن سواء ظهر أثره أم لا. طيب والخبثة؟ الخبثة يعني خبث الطبع، خبث الطبع في العبد وفي الحيوان ونحو ذلك. طيب ولا غائلة يعني فجور. طيب من المشترط ها هنا؟ المشتري. فتقول هذا ليس من هذا، فهذا اشتراط المشتري على من؟ على البائع. وأما بيع البراءة فالعكس، بيع البراءة من الذي يشترط؟ الباع يريد أن يبرع نفسه. فتأمل في هذا، فالذي ذكره البخاري ها براءة يعني بيع البراءة من ال يعني اشتراط البراءة من المشتري على من؟ على البائع. وأما ها هنا اشتراط البراءة من البائع على ليش؟ على المشتري. ويمكن أن تراجع الموسوعة الكويتية 2125 فقد ذكروا فيها هذا الحكم باستفاضة. قال: اختلف العلماء في جواز هذا البيع وصورته. نعم، في جواز هذا البيع. قال: وصورته أن يشترط البائع على المشتري التزام كل عيب يجده في المبيع على العموم. هذا الذي نحن ذكرناه بعبارة أوضح، أن يشترط البائع على المشتري أنه يعني البائع بريء من كل عيب يظهر في السلع. قول أول: فقال أبو حنيفة: يجوز البيع بالبراءة من كل عيب سواء علمه البائع أو لم يعلمه. يعني يمكن البائع يكون يعلم العيب لكن يبيع على ليش؟ على البراء. سماه أو لم يسمه، أبصره أو لم يبصره، وبه قال أبو ثور. فهذا أوسع الأقوال في جواز بيع ليش؟ بيع البراء. قول الثاني، وقال الشافعي الإمام أحمد في أشهر قوليه، يعني الشافعي في أشهر قوليه قال: لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري حتى يكون المشتري على إيش؟ على بصيرة. أقول له: يا حمد شوف هذه الشاة فيها يعني شوية ضعف في الأكل، ما تأكل كثيرا، وأنا أبرأ من هذا العيب. فإذا هو في هذه الحالة ينظر في أمره يشتري أو لا يشتري. فتجوز البراءة من عيب يعلم به البائع المشتري، وبه قال الثوري. قول الثالث: وأما مالك فالأشهر عنه أن البراءة جائزة مما يعلم البائع من العيوب. قال: وذلك في الرقيق خاصة. فمالك مثل قول الشافعي لكنه خصه بالإيش؟ بالرقيق. قال: إلا البراءة من الحمل في الجوار الرائعات. إلا البراءة من الحمل في الجوار الرائعات يعني الجميلات، فإنه لا يجوز عنده لعظم الغرر فيه، ويجوز في الوخش يعني في القبيحات. وعنه في رواية ثانية أنه يجوز في الرقيق والحيوان، وفي رواية ثالثة مثل قول الشافعي. فهذه ثلاث روايات في المذهب المالكي. وقد روي عنه أن بيع البراءة إنما يصح من السلطان فقط. ايش يعني يصح من السلطان؟ تقول إذا باع المغنم أو باع على مفلس أو باع في ديون ميت، يعني مثلا السلطان باع الغناء وباعها على إيش؟ على أنه بريء من إيش؟ من العيوب، هذا له. فقالوا هذا بيع البراءة إنما يكون فقط لمن؟ للسلطان. قال وقيل في بيع السلطان وبيع المواريث كذلك، في بيع إيش؟ المواريث، وذلك من غير أن يشترط البراءة. قال وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق. قال وحجة من رأى القول بالبراءة على الإطلاق، والقول الأول أن القيام بالعيب يعني المطالبة بالرد بالعيب حق من حقوق المشتري قبل البائع. نعم، فالرد بالعيب من حقوق ليش؟ المشتري. طيب إذا أنا قلت أنا بريء من العيوب ولا أتحمل العيوب، فوافق من؟ فقد أسقط إيش؟ حقه. نعم، قال فإذا أسقطه سقط. أصله يعني إيش؟ دليله. عندما تجد الفقهاء يقولون أصله يعني دليله سائر الحقوق الواجبة، فللإنسان أن يسقط إيش؟ أن يسقط حقه. وحجة من لم يجزه على الإطلاق، وهو القول الثاني، أن ذلك من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ولذلك قالوا إيش؟ لا يبرأ البائع إلا من عيب يريه للمشتري، فقالوا هذا من باب الغرر فيما لم يعلمه البائع، ومن باب الغبن والغش فيما علمه. سبحان الله، فإذا أنا اشترطت البراءة إن كنت لا أعلم العيب هذا إيش؟ هذا غرر، وإن كنت أعلمه هذا إيش؟ غش وغبن. قالوا ولذلك اشترط جهل البائع مالك، جهل البائع حتى ما يكون إيش؟ حتى ما يكون غشا. قال وبالجملة فعمدة مالك يعني في هذه الروايات الثلاث ما رواه في الموطأ أن عبد الله بن عمر باع غلاما، هذا في كتاب البيوع باب العيب في الرقيق، رواه مالك كتاب البيوع باب العيب في الرقيق، أن عبد الله بن عمر باع غلاما له ب800 درهم وباعه على البراءة، باعه على البراءة، فقال الذي ابتاعه لعبد الله بن عمر بالغلام داء لم تسمه، فاختصما إلى عثمان، فقال الرجل باعني عبدا وبه داء لم يسمه لي، وقال عبد الله بعته بالبراءة. سبحان الله، ما أحسن الآثار. فقضى عثمان على عبد الله أن يحلف لقد باع العبد وما به داء يعلمه. ها، فمعول مالك على هل البيع يعلم ولا إيش؟ ولا ما يعلم. فأبى عبد الله أن يحلف، ليش؟ تورعا. نعم، رضي الله عنه وارضاه، سأن ما يبذل اليمين في متاع من متاع الدنيا. نعم، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد. فالشاهد ماذا أيها الإخوة؟ أنه باع على البراءة، وأن عثمان عند الاختلاف ها يعني طلب من البائع اليمين، فدل هذا على جواز البيع على ليش؟ على البراءة. فلو كان عبد الله حلف لكان يعني تم البيع ولم يكن لهذا الرجل شيء. قال وإنما خص مالك بذلك الرقيق لكون عيوبهم في الأكثر خافية، لكون عيوبهم خافية ما تعلم، فإذا قال هذا مما يجوز فيه ليش؟ البراءة. وبالجملة خيار الرد بالعيب حق ثابت للمشتري، ولما كان ذلك يختلف اختلافا كثيرا كاختلاف المبيعات في صفاتها وجب إذا اتفق على الجهل به. خلي جملة إذا اتفق على الجهل به بين يعني شرطتين جملة اعتراضية. وجب ماذا؟ ألا يجوز. وجب ألا يجوز أصله دليله إذا اتفق على جهل صفة المبيع المؤثرة في الثمن. فإذا كانوا يجهلون الصفة التي تؤثر في الثمن فلا يجوز. ولذلك حكى ابن القاسم في المدونة عن مالك أن آخر قوله كان إنكار بيع البراءة. لماذا؟ لأن فيه جهالة أيها الإخوة، لأن فيه جهالة. قال إلا ما خفف فيه السلطان، إلا ما خفف فيه السلطان أو كان بيع السلطان وفي قضاء الديون خاصة. أيوة، يعني مثلا لو إنسان مفلس ونحن جمعنا ما بقي والغرماء يطالبونه، فجمعنا ما بقي من ممتلكاته وقلنا شوفوا نحن نبيع لكم هذا ونحن براء من الإيش؟ من العيوب، لأننا نريد أن إيش؟ أن نسدد الديون. فهذا مما يتسامح يتسامح فيه. الدليل ماذا؟ خذوا ما وجدتم، خذوا ما وجدتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم للغرماء خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا ذلك. هذا في رجل يعني أعسر وجاء الغرماء يطالبونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع ما عنده وقال خذوا خذوا ما وجدتم، كل واحد يأخذ بالحصص، لو النسبة واحد اثنين ثلاثة فواحد يأخذ الإيش واحد اثنين ثلاثة، واحد الأول يأخذ السدس والثاني السدسان ثلاثة أسداس تجمع الأجزاء، فيأخذون بالحصص. ثم بعد ذلك إذا وجدوا عيبا فليس لهم شيء، خذوا ما وجدتم ليس لكم إلا إيش إلا ذلك. فهذا في قضايا الديون خاص. وذهب المغيرة من أصحاب مالك، نسيت أن أترجمه أبو محمد، شوف المغيرة من أصحاب مالك هذا كأنه مر علينا قبل ذلك. وذهب المغيرة من أصحاب مالك إلى أن البراءة إنما تجوز فيما كان من العيوب لا يتجاوز فيها ثلث المبيع. والقول بالثلث كثير في كثير من المسائل في مذهب مالك. والبراءة بالجملة إنما تلزم عند القائلين بالشرط، يعني إذا اشترطها صحيح، ولذلك يشترط ليش البراءة. فإذا لم يشترط البراءة فإذا نبقى على حكم الأحكام ليش العيوب. إلا بيع السلطان والمواريث عند مالك فقط. قال فالكلام بالجملة في بيع البراءة هو في جوازه، وقد عرفت في الأقوال، وفي شرط جوازه أنه إيش فيما إيش ما شرط جوازه فيما لا يعلم، فيما لا يعلم من العيوب. قال وفيما يجوز من العقود والمبيعات، الرقيق، الحيوان، المواريث، بيع السلطان. قال ولمن يجوز بالشرط أو مطلقا، لمن يجوز أيضا بالنسبة للسلطان وغيره. قال وهذه كلها قد تقدمت بالقوة، اللي هي إيش جوازه، شرط جوازه فيما يجوز من العقود ولمن يجوز. قال وهذه كلها قد تقدمت بالقوة في قولنا. ايش يعني قد تقدمت بالقوة؟ يعني لما هو ذكر هذه الأشياء فقد شرح فيها هذه الأمور الأربعة، فهذا يسمى بالقوة. بالقوة يعني ايش؟ بالفهم. الشيء قد يكون بالقوة يعني كامن في العقل فهما، وقد يكون بالإيش؟ وقد يكون بالفعل. نعم. فهو ابن رشد لو قال مثلا والكلام في البراءة إنما سيكون في جوازه وفي شرط جوازه ثم يفصل، نقول هذا ذكره بالفعل. فلما أجمل ثم قال وهذه قد تقدمت بالقوة، يعني بالفهم في ثنايا الكلام المتقدم. قال قد تقدمت بالقوة في قولنا فاعلمه. ونقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.